ما عليه أئمة هؤلاء هذه المذاهب. أئمة المذاهب اتفقوا على أنه إذا صح الحديث فهو مصرح، قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، بل قال إذا رأيتم قولا لي يخالف قول الله عز وجل أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. أي فيه ما فيه، إذا قال فيه ما فيه يعني يقول القول هذا القول فيه ما فيه، فيه نظر أو فيه شك. يعني الشيخ الإسلام كان ينتقد القول بالوجوب، يقول عسانا نقول جائز فضلا عن أنه يجيبه على الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.